اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا برحمتك إليك. اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا، ونستجير بك فأجرنا. اللهم اقدر لنا الخير ويسره لنا حيثما كان. اللهم بارك لنا في عطائك. اللهم رضنا بقضائك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وادفع عنا ولا تدفعنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، ولا تخزنا ولا تفضحنا يوم اللقاء والعرض عليك. اللهم لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا، ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها، ونعوذ بك من المعصية وأسبابها. اللهم هبنا الصدق مع أنفسنا. اللهم تقبل منا أعمالنا، واجعلها صالحة خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد غيرك فيها شيئا. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، وإلى ما فيه خيرنا وسعادتنا، وبلغنا مما يرضيك منانا وآمالنا. اللهم ارحم أمواتنا، واشفنا من جميع أمراضنا، ووسع أرزاقنا، وأقل عثراتنا، وفرج كروبنا، واقض ديوننا، واجبر كسرنا. واستر عيوبنا واشرح صدورنا ويسر لنا أمورنا وبارك في أزواجنا وذرياتنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا ولا تخيب فيك رجاءنا. اللهم إنا نقف ببابك فلا تطردنا، اللهم لا تردنا عن بابك خائبين، اللهم ارحمنا إذا اشتدت بنا السكرات، وارحمنا إذا كثر علينا الأنين، وارحمنا إذا ما صرنا تحت التراب، وارحمنا إذا نسينا الأهل والأحباب، وارحمنا إذا تقطعت منا الأوصال، وارحمنا إذا أكل محاسننا التراب. اللهم كن لنا أنيسا في قبورنا، اللهم لقنا حجتنا، اللهم ألهمنا إجابة الملكين، وثبت قلوبنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم وسع مدخلنا وأكرم نزلنا، اللهم نجنا من عذاب القبر، اللهم نجنا من عذاب القبر، اللهم نجنا من عذاب القبر، اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم أرنا مقعدنا من الجنة، اللهم أسكننا الفردوس الأعلى، واجعلنا مع حبيبك محمد في الفردوس الأعلى، واجعل محدثنا في الجنة محمدا، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اسقنا من حوضه الشريف، اللهم اسقنا من حوضه الشريف، اللهم اسقنا من حوضه الشريف. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم إنك غني عن عذابنا فلا تعذبنا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم ارزقنا عيشة هنية وميتة سوية، اللهم ارزقنا عيشا رغدا، واجعلنا من عبادك السعداء. اللهم إنا نسألك رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم أحسن ختامنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا، توفنا وأنت راض عنا، توفنا يا رب مسلمين، وألحقنا بالصالحين، توفنا ونحن لك ساجدون، توفنا ونحن لك ساجدون، توفنا ونحن لك ساجدون. اللهم اجعل تجمعنا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا رمضان، واجعله حجة وشاهدا لنا لا علينا، واجعله شافعا لنا مع القرآن. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام والقرآن. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر يا حنان يا منان. اللهم اجعلنا ممن شملتهم نظرتك في رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء كرمك من النار ومن المقبولين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا ميتة ليلة الجمعة أو يومها. اللهم أحسن ختامنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وعاملنا يا رب بالفضل والإحسان، وافعل بنا ما أنت أهله يا حنان يا منان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.